الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع حديثنا اليوم موضوع مهم. أثنى الله عز وجل على أهله في كتابه الكريم وأخبر عن منته على أصحابه ممن من عليهم به، ألا وهي الحكمة التي أثنى الله عز وجل على أهلها في كتابه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الحكمة أيها الإخوة من أعظم المسائل ومن أشرفها، وكفى بالحكمة شرفا أن الله عز وجل ذكر أنه اختص بها من شاء من خلقه، وأنه أخبر أن من أوتي الحكمة أوتي خيرا كثيرا، وأن من شرفه الله بالحكمة شرفه بالذكر الحسن كما حصل للقمان عليه السلام. فإن لقمان كما وصف كان مملوكا، وكان لا يعبأ به ولا بشأنه ولا بمظهره، ولكن الله شرفه بالحكمة وأثنى عليه في كتابه. ومن أقوال لقمان عليه السلام في الحكمة قوله في مناصحة ابنه: يا بني إن الحكمة أجلس في المساكين مجالس الملوك، إن الحكمة أجلس في المساكين مجالس الملوك. وهذا دليل على فضل الحكمة وعلى شرفها وعلى منزلتها، بل إن الحكمة شرفها في الدنيا والآخرة ومكانتها عند الله عز وجل عظيمة. وما رزق عبد الحكمة إلا وفق للخير من كل أبوابه. ولهذا الحكمة تدخل في كل أبواب الخير، ومن رزقه الله إياها وفقه لكل خير، ومن حرم الحكمة حرم الخير. وقد عرف العلماء الحكمة واختلفوا في تعريفها، فذكر ابن الأثير أن الحكمة معرفة الأشياء بأفضل العلوم، معرفة الأشياء بأفضل العلوم. وذكر الراغب الأصفهاني أن الحكمة هي إصابة الحق بالعقل والعلم، قال: الحكمة هي إصابة الحق بالعقل والعلم. وذكر الإمام الطبري الأقوال في تفسير الحكمة المذكورة في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحكمة هي القرآن وفهمه. ونقل عن غيره أن الحكمة هي الفهم، وقيل إن الحكمة هي الخشية. ورجح الإمام الطبري أن الحكمة هي الإصابة، ثم ذكر أن الإصابة متضمنة لكل هذا. وينبغي أن يعرف أن تفسير السلف للحكمة في هذه الآية هي على طريقتهم في تفسير الشيء ببعض أفراده، وإلا فالحكمة أشمل من هذا. ولهذا فالحكمة هي أشمل مما ذكر في هذا. ومن قال إن الحكمة هي القرآن فدل على أن القرآن دل على الحكمة في أمور الدين والدنيا، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هدى الله عز وجل به الخلق للتي هي أقوى وأحسن في الدنيا والآخرة. والحكمة تتعدى المسائل الشرعية إلى الحكمة في معاملات الناس في الدنيا، فيتجنب صاحبها الضرر الذي يلحق السفهاء. وقد عرف بعض أهل العلم الحكمة بأنها وضع الأشياء في مواضعها، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. ولعل هذا التعريف هو أشمل التعاريف، لأن القول بأن وضع الأشياء في مواضعها يشمل الحكمة في العلم والعمل. والأشياء من الألفاظ المطلقة التي تدل على أن الحكمة تشمل كل الأمور. ومن هنا فالحديث عن الحكمة لا ينتهي لحد ما دام أن هناك نظر وتأمل في الأمور. والحكمة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين ومعاملات الناس في الدنيا. فهناك حكمة في التعلم والتعليم، وحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وحكمة في العبادة وما يأتي الإنسان منها وما يذر، وحكمة في معاملات الناس. وحكمة فيما يأتي الإنسان ويذر من الأفعال والأقوال، فهي شاملة لكل الأبواب ولا تنتهي عند حد. ولعلي أقصر الحديث عن الحكمة في باب مهم، وهو باب التعلم وطلب العلم، وذلك لشدة الحاجة لمعرفة الحكمة في هذا الباب، ولكثرة من يسأل عن الطريق الصحيح في تلقي العلم، ولأن هذا الباب من وفق للحكمة فيه وفق للحكمة في غيره من الأبواب، لأن العلم هو باب الخير وهو سبيله الذي يهدي إليه. وقبل أن أذكر بعض الصور في الحكمة في طلب العلم، لا بد من وضع الحد الصحيح للحكمة، فإن التعريف المختار على الصحيح للحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. ومن تأمل هذا التعريف وجد أنه يرجع إلى أصلين عظيمين عليهما مدار الحكمة. الأصل الأول هو حسن التمييز، حسن التمييز بين الأشياء. والأصل الثاني حسن التنزيل والحكم، فإن الحكمة في كافة صورها لا تخرج عن هذين الأصلين لمن تأملها. الأصل الأول هو حسن التمييز والتقسيم بين الأشياء، والأصل الثاني هو حسن التنزيل والحكم على الأشياء. ونعني بحسن التمييز هو حسن التفريق والتمييز بين الأشياء المتباينة. وهذا باب عظيم من أنفع ما يكون للناس في حياتهم وفي معاملاتهم في الدنيا وفي فهمهم لدين الله، أن يميز الرجل بين الشيء والشيء، وأن يفرق بينهما. وأكثر الأوهام والأخطاء والخروج عن الحكمة هو من عدم التنبه للتفريق بين الأمور. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من أعظم الظلم التسوية بين المتفاضلين، وأن من أعظم الظلم المفاضلة بين المتساوين، وهذا مرجعه إلى هذا الأصل، وهو أن تنظر إلى الأشياء هل هي متفاضلة ومتميزة أم أنها متساوية. وهذا حتى في باب العبادات. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وهذا مرجعه إلى هذا الأصل، أن هناك تفضيل ونحن نسأل عن الأفضل. وكما تقدم في قول الصحابي إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فباب نتمسك به جامع، هذا مرجع إلى هذا الأصل. والتمييز في كل الأشياء، يعني التمييز بين العلم وأنواعه وبين طرقه، والتمييز بين الناس من أهل العلم ومن حملته، والتمييز بين الناس في من يصاحب ومن لا يصاحب، والتمييز في المعاملات والأخلاق والآداب والكلام ما يأتي الإنسان ويداه. فهذا باب عظيم، من ضبطه وعرفه تحققت له نصف الحكمة، فإن الأوهام إنما تحصل من عدم التفرقة بين الأشياء. ولهذا تجد غير الحكيم لا يفرق بين الأمور، ولربما أعطى بعضها حكم بعض لجهله بحقيقتها. بل حتى الاشتباه في العلم عند العلماء، حتى الخطأ في العلم إنما مرجعه للاشتباه، والاشتباه يأتي من جهة الألفاظ أحيانا ومن جهة المعاني. ولهذا كم حصل من الخلاف بسبب الاشتباه، الاشتباه في الدليل في ثبوته من عدمه، والاشتباه في اللفظ ما المراد به، كالاشتباه الذي حصل لأهل العلم في لفظ القرء، والاشتباه الذي حصل لهم في لفظ الملابسة والملامسة والمحاقنة والمزابنة، والاشتباه الذي حصل لهم في الغاية، وهل تدخل في المغية أو لا إذا قيدت بحثة، والاشتباه الذي حصل لهم أيضا في الألفاظ المركبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قد ذكرنا صورا متعددة عن أهل العلم في فهم هذه الألفاظ. ومن هنا يأتي الخطأ من جهة الاشتباه. فإذا نصف الحكمة هي التمييز بين الأشياء ومراعاة الفوارق التي جعلها الله عز وجل بحكمته وعدله مفرقة بين شيء وشيء. وأما الأصل الثاني فهو تنزيل الحكم على النظر الصحيح للقسمة. فإذا ما تحقق الأصل الأول ورأينا الفوارق وميزنا بين الحقائق، يأتي الأصل الثاني وهو تنزيل الحكم على هذه التقسيمات. ومن هنا يلاحظ أن التعريف وضع الأشياء في مواضعها هو حقيقة الحكمة، لأن الأشياء متنوعة، فإذا وضعت كل شيء في موضعه فهذه الحكمة في الأحكام والمعاملات. وعلى هذا الأصل يمكن لكل من نظر في مسألة أو في باب من أبواب العلم والعمل والمعاملة، إذا ما نظر في الأصل الأول استطاع أن يفرق بين شيء وشيء، وإذا ما ضبط هذا الأصل استطاع أن ينزل الأحكام الصحيحة على التقسيمات الصحيحة. ولعلنا نمثل بعض الأمثلة في موضوع الحديث وهو الحكمة في طلب العلم. طلب العلم هو من أعظم أبواب الخير، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث في الصحيحين. فالفقه في الدين هو باب الخير، وكل عاقل يسعى لهذا الأصل وتحقيق الفقه وطلب العلم. وهذا هذه الثمرة العظيمة لها طريق صحيح، الفقه له طريق صحيح، من سلكه وفقه الله له، ومن قصر فيه فإنه يخشى عليه أن لا يوفق. ومن هنا نقول إن الحكمة في طلب العلم هو سلوك الطريق الأعظم في تحقيق العلم، لأن الطرق متباينة. وهنا نرجع إلى الأصل الأول، فهل الطرق في ومسالك الناس في طلب العلم والفقه واحدة؟ متباينة. منهم من ظن أن طريق العلم هو المنطق، ومنهم من ظن أن طريق العلم هو العقل، ومنهم من ظن أن طريق العلم هو الشك والانتقال من الشك إلى اليقين، ومنهم من ظن أن الطريق هو تقليد الناس، ومن الناس من ظن أن الطريق هو لزوم طريق الآباء والأجداد. فالطرق متباينة، والطريق الصحيح الأعظم الذي لا سبيل للحق والعلم إلا به هو طريق الوحي. ومن هنا تتبين الحكمة لطالب العلم في أول المراحل في تعليمه وفي تلقيه العلم أن يسلك الطريق الصحيح في تلقيه، وأن يتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق هو الطريق الموصل للعلم وللحق، وهو أخطر الطرق وأسهلها لمعرفة الحق. فطريق الوحي هو الطريق الأعظم والأخطر في حصول العلم، وذلك لأن هذا العلم طريقه الخبر عن الله عز وجل، وليس هناك يقين يمكن أن يستند إليه في معرفة الحقائق إلا بالوحي. فالوحي هو أقوى الطرق في حصول العلم، ولهذا صاحبه صاحب يقين، بخلاف الطرق الأخرى يعتريها الشك حتى في سؤال أهل العلم الذين أمرنا بالرجوع إليهم عند القصور والجهل، فإن إصابتهم محتملة. وأما النص الذي لا سبيل للخطأ فيه فهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الوحي هو الذي لا خطأ فيه بوجه، وأنه واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال، فلا يمكن أن يعتري الوحي خطأ بحال. فإذا عرضه العقل فاتهم الرأي على الدين، كما قال عمر اتهموا الرأي. فهذا الطريق ثمرته أنه يورث اليقين، والمؤمن لا يمكن أن يزحزح اليقين الذي يحصل في قلبه بنص كلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لو أجمع الخلق كلهم على خلافه. ومن هنا تظهر ثمرة العالم الذي بنى علمه على الوحي، فإنه لا يتزحزح. ومن ثمار هذا الطريق أنه سهل وميسر، كما يسر الله عز وجل القرآن للذكر، ولهذا ألفاظه سهلة ومختصرة، وهي تشتمل على المعاني العظيمة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الكلمة الواحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أحكام كثيرة. وقد ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات قول الإمام الشافعي أن هذا الحديث يشتمل على 70 باب من أبواب العلم. فهذه المسائل 70 لو أردت ضبطها في كلام الناس احتجت إلى مجلد فقط حتى تضبطها. وأما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي في كلمات معدودة، جمعت أصول هذه المسائل في هذه الكلمات اليسيرة. فهو سهل ومختصر، سهل على المتعلم حفظه وضبطه، وهو مأمون الخطأ. ومن هنا يتبين أن هذا الطريق لا يقاس به طريق آخر، ويتبين أن الحكمة هي في سلوك هذا الطريق. والسعيد من وعظ بغيره، قرأنا في سير من مضى ممن سلكوا طرقا أخرى غير طريقة القرآن، ما الذي أفضت بهم هذه الطرق؟ الموفقون منهم الذين أدركوا الخطأ على مشارف الموت اعترفوا أنهم لم يستفيدوا من علمهم إلا قيل وقال. وقال بعضهم وها أنا ذا أموت على عقيدتي كما تموت عجائز عيسابه. وقال آخر مثل هذا القول. والشاهد هو اعتراف هؤلاء بما أفضت بهم تلك الطرق من حيرة وشك، وأن أرجى أحوالهم أن يموت الرجل على عقيدة العوام. فمن هنا يتبين عظم هذا الطريق، وأن الحكمة والعقل في سلوك هذا الطريق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب من جوانب الحكمة في طلب العلم. الجانب الثاني أن يميز طالب العلم بين الألفاظ الشرعية. إذا تقرر لنا الدليل وأنه هو الطريق في حصول العلم، لا بد أن نسلك الطريق الأقوم في فهمه، لأن الناس اختلفوا في فهم الكتاب والسنة. وكثير من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كل طائفة تدعي أن الكتاب والسنة معها. وأنتم تلاحظون العلماء الآن الذين يتكلمون قديما وحديثا ويتنازعون في مسائل ويختلفون في قضايا، الكل يقول الحق معي والدليل معي، والعلماء معذورون فيما اجتهدوا فيه لما سلكوا هذا الطريق، ولكن لربما استدل بنصوص الكتاب والسنة بعض من انحرف عن الطريق من أهل البدع ويزعم أن النص وأن الوحي معه. فإذا لا بد من التمييز بين هذه الطرق، أي طريق نسلك وأي فهم نقدم. من تميز أحوال المتكلمين في تفسير وشرح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يجد أنهم على طبقات وأنهم على مراتب، فخيارهم في العلم والعمل وأعرفهم بلغة العرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن الفهم الأسلم والأقوم والأصلح هو فهمهم، وأن فهمهم مقدم على فهم غيرهم، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن القرآن قد نزل عليهم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه وبينه لهم، وإذا ما أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبينه لهم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عقلوا عنها القرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت وفي أي مكان نزلت. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية ويفسر له القرآن. فدل على أنهم عرفوا معانيه، فمن هنا يتقدم فهمهم على فهم غيره. ومن الوجوه التي يتقدم بها فهم الصحابة النص من النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، كما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدون. وقال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال العلماء: أمنة من البدع. ولهذا لم يعرف في تاريخهم رضي الله عنهم أن واحدا منهم قد انحرف عن الطريق، وأنه كان رأسا في بدعة أو ضلالة، بل ما من بدعة أحدثها الناس إلا والناس يعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بريئون منه. من أوجه تقديم فهمهم على فهم غيرهم أنهم أعبد الأمة لله عز وجل وأتقى الأمة لله، وكل من كان أتقى فهو أحرى بالصواب، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، على إحدى المعنيين في تفسير الآية أن التقوى سبب للعلم. ومن هنا فالحكمة في هذا المقام أن يقدم طالب العلم فهمهم على فهم غيره، وأن يسلك طريقه. ومن هنا يتبين لك أن بعض ألفاظ النصوص في الكتاب والسنة اختلف الناس في فهمها، ما المراد بها؟ فارجع إلى فهم الصحابة، فإن اتفقوا على شيء فالأمر بين، وإن اختلفوا فانظر إلى مسالك أخرى بينها أهل العلم في التفضيل بين أقوالهم. فقول الخلفاء الراشدين مقدم على قول غيرهم، وقول أبي بكر وعمر مقدم على قول غيرهما من الصحابة، ولكنهم بحمد الله لا يكاد أن يتنازعوا في مسألة ذلك التنازع المشكل على الناس. وعامة اختلافهم هو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. كذلك من الحكمة في طلب العلم أن يميز طالب العلم بين أنواع العلم، ثم يبدأ بالأهم في الأهم. وهذا كله تقرير للأصل السابق أن الحكمة مبناها على التمييز ثم التنزيل، تنزيل الأحكام على التقسيم. فينظر طالب العلم في العلم، فيجب أن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم بالدين وإلى علم بالدنيا. قال العلماء: كل النصوص التي جاءت بفضل العلم وبالثناء على أهله هي في علم الدين. ومن هنا يتبين لك أن الثناء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العلماء إنما يقصد بها العلماء بالدين. فمن هنا تختار أفضل السبل وأفضل الطرق، وأن تكون من أهل العلم بدين الله عز وجل. ثم إذا نظرنا إلى العلم بالدين سنجد أيضا أنه ينقسم، والعلم بالدين مبناه على أصلين عظيمين. الأصل الأول العلم بالله، والأصل الثاني العلم بما شرع. فالأول علم بالرب المعبود، والثاني علم بالعبادة. ومن حقق هذين الأصلين فهو من أهل العلم بالدين. وأشرف الأصلين هو العلم بالله، فمن عرف ربه نال نصف العلم، ومن عرف ما شرع الله عز وجل عرف العلم كله. ومن هنا يتبين أن أهم ما يجب وما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه في طريقه أن يبدأ بالعلم الأهم، وهو العلم بالله. وهذا الذي أرشد الله عز وجل إليه في كتابه بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأرشده إلى العلم بالله ثم الاستغفار من الذنب. وهذا العلم هو الذي يسميها العلماء العلم، وهو ما يسميها العلماء بالتوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فمرجعها إلى العلم بالله. وتوحيد العبادة هو التوحيد العملي، وهو العلم بشرع الله عز وجل. فمن هنا يبدأ طالب العلم في أهم العلوم، وهو العلم بالله عز وجل، ثم العلم بما شرع. قد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في كتاب ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء أنه بصدر أحوال الناس والعلماء أنهم ينقسمون إلى قسمين: إلى علماء بالله، وإلى علماء بالشرع. ومنهم من جمع بين العلمين. فالذين عرفوا الله عز وجل يغلب عليهم هذا العلم، وهم من أهل المعرفة بالله، كما حصل لبعض المتنسكة الذين كانت لهم معرفة بالرب عز وجل ومراقبته، لكن حصل لهم قصور في العبادة، ولهذا وقعوا في بعض البدع. والعلم الثاني وهو العلم بالعبادة، هذا كما حصل لكثير من الفقهاء الذين كان لهم علم بالفقه وبالعبادة، لكن ليست لهم تلك المعرفة بالله عز وجل. ولهذا تجدون في كثير من كتب الفقه يعني صفحات كبيرة في باب الأسماء والصفات، بل تجدون هذا في بعض كتب التفسير. ومن العلماء من وفقه الله للجمع بين العلمين: العلم بالله والعلم بما شاء. وقد ذكر ابن رجب من هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين والأئمة من بعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولهذا نفع الله بعلمهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما زال الخير في علماء الأمة الذين وفقهم الله للجمع بين الأمرين. فمن هنا يتبين أن من الحكمة أن لا تفرط في جانب على حساب جانب، وأن تبدأ بالأهم بالعلم بالله، ثم العلم بما شرع، ثم بعد ذلك ندرك أن هناك مفارقة من جهة أخرى، وهي من جهة معرفة الأصول والفروع، معرفة أصول العلم وفروعه. وكذلك إذا دخلنا في مسألة في باب الفروع نجد أن هناك واجب ومستحب، فيبدأ الإنسان بالأصل قبل الفرع وبالواجب قبل المستحب. فإذا سلك هذا الطريق وفق، وأما إذا حاد عنه فإنه لا يمكن أن يضبط العلم ولو عاش معه ولو تلقى ما تلقى. ولهذا من سلك هذا المنهج فإنه في زمن يسير يقطع ما لا يقطع غيره في زمن كثير. والعبرة في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة دين الله عز وجل في حدود 10 سنوات، لأن عامة التشريع كان حصل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنشر هذا الخير والعلم والفقه بدين الله عز وجل في هذه السنوات القليلة. وهذا دليل على أن الإنسان مع التوفيق يمكنه أن يحصل في حدود هذه السنوات أو قريبا منها الكثير من العلم إذا وفق لهذا الطريق. ثم إنه بمعرفة الأصول تسهل عليه معرفة الفروع، لأنه يأخذ الأمور من أصولها، وكل ما جاء من الفروع يعيدها إلى أصولها. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحاطة بجزئيات العلم ليست ميسرة لكل أحد، ولكن من عرف أصول العلم استطاع أن يضبط فروعه. أنتم تلاحظون في الأحاديث التي شرحناها من 40 نووية وتكملة ذي الرجب رحمهم الله كم فيها من الفوائد والقواعد التي من ضبطها استطاع أن يضبط الكثير من العلوم، لأن مرجعها إلى أصول وقواعد وضوابط متعلقة بهذا الدين. كذلك من الحكمة في طلب العلم اختيار الشيخ الذي يدرس عليه، وهذه من المسائل المهمة. فإن الإنسان لا يمكن ابتداء أن يحصل العلم باجتهاده هو ويبحث في الكتب وينظر في المسائل، فلا بد أن يتلقى هذا العلم عن الأشياخ، ثم لا يزال يرتقي حتى تصبح له قدرة وملكة على النظر في كتب المتقدمين، فيجمع بين الاستفادة من المتأخرين حتى يستضيء له الطريق، ثم يفتح له الباب العظيم في النظر في كلام كل من سلف ومضى من أهل العلم، فيكون من العلماء الموفقين إذا ما سلك هذا الطريق. وإذا نظرنا إلى الأصل السابق وهو جانب التمييز ثم التنزيل، ندرك أن العلماء ليسوا على درجة واحدة، فهناك من ينتسب إلى العلم من أهل البدع والضلال ولهم كلام يؤثر وعبارات مطربة ومؤثرة، فالذي لا يستطيع أن يميز قد يقع في حبائلهم. بل العبرة في هذا من قول الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فهذه عبرة وموعظة أن بعض المنافقين إذا تكلموا تسمع لقوله ويؤثر قوله. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عندما أخبر تنقل الأمة من خير إلى شر أن الأمر يفضي بها إلى الشر المحض، وهم دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال حذيفة قلت يا رسول الله فهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهنا لا بد من التمييز بين هؤلاء الدعاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاء على أبواب جهنم، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلموننا بلساننا ومن بني جنسنا. إذن ما تستطيع تميز بالجنس أن كل من تكلم من أبناء العرب وبلغة العرب أنه على هدى، فلا بد من طريق آخر للتمييز بين هؤلاء وبين العلماء الذين أمرت بالرجوع إليهم والذين قال الله عز وجل فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا بد من التمييز ولا بد من معرفة من يتلقى العلم عنه، وهذا قد بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن العلماء هم أهل العلم بالكتاب والسنة، وكذلك بينه العلماء، لهذا قال العلماء فاسألوا أهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة. ولا يمكن لنا أن نفرق بين كلام الناس إلا بأن تنظر فيما يقول فلان وإلى أي شيء يرجع وبأي شيء يستدل، هل يرجع إلى عقله وهواه أم يرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة، وهل يقلد الناس وهل يبني كلامه على عقيدته. هنا يستطيع الحكيم الموفق أن يميز بين من يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وبين من ينحرف عن هذا الطريق. فمن هنا الحكمة أن تتلقى العلم عن أهله وأن تأخذه عن أصحابه، ولهذا ذكر الإمام الشاطبي أن العام قد يدخل في الهوى إذا قلد من يعلم أن غيره أعلم به من كتاب الله. فلا بد من تلقي العلم عن أهله الذين هم من أهل العلم به. ثم هؤلاء العلماء لهم علامات ذكرها العلماء، منها أنهم أهل عمل، ليسوا بعلماء لسان وإنما أهل علم وعمل، أهل تقوى وورع، هم أهل العلم وأهل العبادة، جمعوا بين العلم والعمل. ولهذا ذكر العلماء في الطريق الصحيح في طلب العلم أنه يبتغى للعمل، كما قال مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فالأصل في العلم هو للعمل، فهؤلاء علموا وعملوا ونفعوا الناس، فهؤلاء هم الذين يتلقى عنهم العلم، هم الذين ينتفعوا به. فإذا وجدت هؤلاء فالزم طريقهم، ثم إنك ستجد مفارقات بين هؤلاء العلماء الموصوفين بهذه الصفات، وهم مع كونهم من أهل العلم والإخلاص والعمل والعبادة لكنهم ليسوا على درجة واحدة في الفهم. ومن هنا تجد أن الأئمة الأربعة ومن قبلهم من خيار الأمة من الصحابة اختلفوا، وهل هذا الاختلاف يدل على فساد طريقهم؟ لا. وهل يدل على نقصهم؟ لا، وإنما اختلافهم مرجعه إلى الفهم. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل الناس على فهم واحد ولا على درجة واحدة، وإنما فضل بعضهم على بعض في الفهم وفي الفقه، بل حتى الرسل فإن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، والصحابة الله عز وجل فضل بعضهم على بعض، ولا يزال العلماء من أهل السنة من أهل العلم والفضل يتفاضلون. فما هو الطريق عند الاختلاف؟ لا بد أيضا من التمييز بين المصيب والمخطئ، وهنا لا بد من أحد أمرين، إما أن يكون الرجل على معرفة الأدلة فينظر في الأدلة فينصر من دل الدليل على قوله، لأن طالب العلم لا يبقى جاهلا مدى الدهر، فإنه مع تعليمه يكون قد تفقه، فإذا تكلم شيخه في مسألة فإنه لا بد أن يكون له تمييز بين هذا القول وبين قول آخر وبين أقرب الأقوال إلى الحق من عدمها. فلا بد من التمييز بين أقوال العلماء إذا ما اختلفوا، يحجب عن الحق والتوفيق فيها من يحجب بسبب ما جبل عليه الناس من محبة المشايخ وأهل العلم، فكل من تلقى عن شيخ تغلب محبته على نفسه فلا يكاد يخرج عن قوله ورأيه. ومن هنا تلاحظون أن الكثير من أهل العلم الذين تربوا على بعض أهل العلم استطاعوا أن يتحرروا من كلامه، إلا قلة قليلة من العلماء الذين استفادوا من أهل العلم ثم تحرروا وتجردوا. فالذي لا يتحرر ولا يريد أن يخرج عن قول الشيخ وعن كلامه يبقى أمد الدهر يسير في ركابه، ولا يمكن له يوما من الأيام أن يبلغ منزلته فضلا أن يكون أفضل منه. في حين لاحظ المتجرد قد يفضل شيخه لتجرده. لو لاحظنا شيخ الإسلام ابن تيمية في عصر متأخر تلقى عن أهل العلم فاق شيوخه في العلم لأي شيء بالتجرد. فهنا لا بد من التجرد للحق، لأن عندما يتجرد طالب العلم للحق لا يعني أنه عق شيخه وأنه ترك طريقه، وإنما هذا من حبه لشيخه. ولهذا تحرر كثير من العلماء الموفقون كما حصل لأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله في أنهما خالف شيخهما في بعض المسائل، وناظر أبو يوسف الإمام أبي حنيفة وهو شيخه في بعض المسائل رجع إلى قوله، وهذا من بره بشيخه، وكلهم أئمة كبار. وكذلك حصلت المناظرات بين الشافعي وأحمد وبين الأئمة في مسائل كثيرة. فهنا لا بد من التجرد، وهو أن تعلم أن الطريق الأقوم إذا ما قال الشيخ في مسألة ووجدت الدليل فالحكمة أن تتبع الحق، ولو كان الحق في قول من يخالف الشيخ، بل من قد يعد من خصومه، لأنك متبع إلى الحق. فإذا تجاوزت هذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاتباع والتقليد إلى الاجتهاد، فتكون من الأئمة الذين يرفع الله عز وجل ذكره. ويعظ الله عز وجل أن يرفع ذكر من اتبع غير الدليل. ومن اتبع الحق فإنه وإن أخطأ فأمره إلى خير، ولكن الخطورة هو في الهوى، وظن ومظنة من ظن أنه لا يسع التلميذ أن يخرج عن كلام الشيخ. فلا بد من التجرد في نصرة الحق. كذلك من التمييز في طلب العلم ومن الحكمة أن ينظر طالب العلم إلى عصره وزمانه، ينظر إلى ما اختلف الناس فيه فيكون على بينة من اختلاف الناس. قد يشغل الإنسان نفسه بدراسة مسألة فرغ الناس منها في عصره والحق فيها بين، ثم يختلف الناس في مسألة لا يدرك الحق فيها، فمن هنا يحتاج أن يميز بين مسألة ومسألة وبين قضية وأخرى، ويدرس ويبحث ويحقق ما اختلف الناس فيه ويكون ناصرا للسنة. ولهذا تلاحظون، ويعلم هذا من سبر التاريخ، تاريخ التدوين في السنة، أنه في عصر تدوين السنة والأحاديث لما خشي الأئمة ضياع الأحاديث دونوا كتب السنة وضبطوا كتب السنة وصنفوا فيها، ثم لما ضبطوها وظهرت البدع ما اشتغل كثير من العلماء في جمع الأحاديث، بل ردوا على أهل البدع وأظهروا القول بالسنة وصنفوا الكتب المشهورة المعروفة في كتب السنة وفيها الرد على أهل البدع. ولما جاء في عصور متأخرة كعصر شيخ الإسلام ابن تيمية من ينافع عن البدع ألفوا الكتب المطولة في الرد على أهل البدع، وهذه لم تكن معروفة في عهد السلف. وهكذا لما جاء في العصور المتأخرة من ينشر أصل الدين وتوحيد العبادة قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بالتأليف في هذا الأصل، وأكثر كتبه في هذا لأن فتنة الناس في هذا الباب. وكذلك إلى ما شاع في عصرنا وفي زماننا الجهل بالسنة ينبغي أن تحيا، وأن يعتني طلاب العلم بدراستها. وإذا رأينا الجرأة على المكاسب المحرمة ينبغي لطلاب العلم أن يحققوا هذه المسائل ويرفع الشبه عن الناس، لأن الناس يتهالكون بقول عالم يخطئ فينجر وراء هذه الكلمة آلاف مؤلفة من الناس. فإذا ما جاء المحققون من أهل العلم وبينوا الحق في هذه المسائل ارتفع الخطأ ورجع الناس إلى السنة، وهذا طريق العلماء، وهو طريق الراسخين الذين وفقهم الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس: ما من أحد موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض وأرفعها بالعلم. هذا مقام العلماء، أن يرفعوا الباطل بالحق، وهذا لا يمكن إلا بسلوك الطريق على التدرج السابق، وهو أن يكون العلم على يقين والفهم صحيح والطريق صحيح، وأن يكون العلم راسخا في قلب الرجل مع صدق التوكل على الله عز وجل، ومع الاجتهاد في العبادة التي هي نصرة له مع خصومه، فإنه منصور بفقهه وباستقامته على دين الله عز وجل. ثم إذا ما بلغ طالب العلم هذه المرحلة وحصل ما حصل من العلم، ينبغي له أن يقف مع نفسه وقفة صدق. ومن هنا نرجع إلى تقرير الأصل السابق، وهو أن يعرف طالب العلم من أنا. درس 10 سنين أو أكثر أو أقل، وهنا تحصل أحيانا المخادعة للنفس وعدم الصدق. فمنهم من يدرس الدهر ويقول: ما زلت متعلما لا يرفع رأسا بعلم ولا بدعوة. ومنهم من يتعلم السنة والسنتين فيدعي أنه إمام مجدد، وهذا دليل على عدم ضبط هذا الأصل. وهذا العلم لا يمكن لإنسان أن يهديك هذا العلم وأن يعرفك من أنت، ولكن الصادق مع نفسه الذي عرف العلم يعرف موقعه منه ومن أنا. هل أنا من أهل العلم الذين حصلوا العلم بتوفيق الله واستقام فهمهم، أم أنا من القاصرين الذين لم يدركوا يحتاجون إلى زيادة؟ فإن كنت من أهل العلم يجب عليك أن تقوم بزكاة العلم، وأن تجمع بين طلبك للعلم والتعليم. ولهذا كثير من العلماء درسوا في وقت مبكر وهم أحداث لما حصلوا العلم. ومن أقوى ما يرسخ العلم في النفس التدريس، فإن الإنسان في تحقيقه للمسائل عندما يعلمها ليس كالذي يدرسها لنفسه، لأنه يعرف المسألة وفروعها ويتوقع الأسئلة التي ترد عليه من المتعلمين ويسجل هذه الأسئلة قبل أن يبدأ الدرس، فهو متعلم وعالم. وهذا يحتاج إلى أن يميز نفسه عن غيره وأن يعرف قدره، فإذا عرف قدره اشتغل بما ينفعه، وهذا من تنزيل الحكم على القسمة الصحيحة. فهو يميز نفسه، هل هو عالم أو متعلم، هل ضبط هذا الباب من العلم أم لا، فعند ذلك يستطيع أن ينفع نفسه وغيره، وإلا فهناك مدخل للشيطان من طريقين: إما من طريق التفليط، يقول أنت ما زلت طالب علم لم تبلغ العلم، وهذا تفليط. والباب الآخر هو الجرأة، وأن يقول أنت أنت ويجرئه على ما لا يحسن من العلم. فلا بد للعاقل والحكيم أن يقيم نفسه وأن يكون صادقا مع نفسه، وإن لم يتحقق هذا لو رجع إلى غيره من أهل العلم وسأله عن بعض ما قرأ ودرس وضبط من المسائل، وهل يتكلم في العلم أم لا. ثم بعد ذلك يقوم بواجبه. ولا بد أيضا من الوقفة الصادقة عند هذا المقام وهو أن يعرف على مدى 10 سنين أو 20 سنة هل أنا ممن انتفع بالعلم فيواصل الطريق أو أنه من العاجزين عنه فيستغل بما هو أنفع. والأصل في هذا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: كن عالما فإن لم تستطع فمتعلما فإن لم تستطع فأحبهم، يعني أحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. فهذا دليل على أن الإنسان لا يوفق أن يكون من العلماء، فعليه أن يستمر في طريقه من المتعلمين ولا يتجرأ. وليست العبرة بأن يدرس الإنسان كذا من الكتب أو كذا من السنين، ولكن العلم نور في القلب وسلامة للفهم، ويعرف هذا أهل العلم الذين يعرفون كلام فلان وقوله. وأصبح الآن الأمر ميسور والعلم منشور في الكتب، فإذا ما اطلع أهل العلم على كلامك يستطيعون أن يميزوا هذا الكلام. وحبذا لو عرضت هذه الكتب خصوصا لمن كان حديث عهد بالتأليف أن يعرضها على العلماء، وهذا طريق مسلوك للعلماء. فالإمام ابن حجر رحمه الله لما ألف فتح الباري وهو ما هو في العلم والقدر عرضه على العلماء، حتى قيل أنهم دعاهم في وليمة فعرض عليهم الكتاب، وقيل أنه كان يخرج الكراريس قبل أن ينتهي الكتاب يعرضها على العلماء حتى يحكموا فيه ويبينوا صوابه من خطأه. وعلى كل حال فالحديث يطول ويطول، ولكن العاقل الذي رزقه الله العقل يستطيع أن يميز، فإذا ميز يستطيع أن ينزل الأحكام على منازلها وأن يقدر الأمور قدرها. وإنما ذكرت مثالا للحكمة في طلب العلم، وإلا فالحكمة واسعة في أبواب كثيرة من سائر أحوال الناس، والأمثلة على ذلك متنوعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ هذه أداء تحية المسجد بعد صلاة العصر وفي أوقات النهي محل خلاف بين أهل العلم، وهذه من المسائل العظيمة التي اشتبهت على العلماء تكلموا فيها، حتى إن أحد طلاب العلم ذكر لي نقلا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل، يقول أنه ما أشكلت عليه مسألة ما أشكلت عليه هذه المسألة، وأنه لم يتحرر له شيء في نهاية الأمر إلا أن النهي مقدم على الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وكأنه يميل إلى الترك وعدم الصلاة في هذا الوقت. ونقل عنه أيضا رحمه الله أنه لا ما كان يدخل المسجد في هذا الوقت. فعلى كل حال المسألة مشهورة وخلاف فيها قوي بين أهل العلم، وهذه من أصعب المسائل في الترجيح، لأن مرجعها إلى المنازعة في أمر ونهي، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. ولهذا هذه المسألة من فرائد المسائل التي يقول فيها العلماء: من أدى هذا الشيء فهو مستحب، والآخر يقول حرام. يعني لاحظوا الخلاف أحيانا يكون يسيرا، يقول هذا مستحب أو مباح، ويقال محرم أو مكروه. وإما أن ينتقل الخلاف من أعلى درجات المشروع بعد الواجب أو المستحب إلى الحرام، فهذه من فرائض المسائل. ولهذا هذه المسألة تعد من فرائض المسائل لتنازع العلماء في فهم الدليلين وأيهما يقدم، هل يقدم الأمر بأداء تحية المسجد في كل وقت فتكون من ذوات السبب، أو يقدم النهي ولا تصلى. ومن أخذ بقول من أقوال أهل العلم فإنه لا يحرج عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من كبر مع الإمام فركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، فما الحكم؟ إذا لم يكمل قراءة الفاتحة وتمكن من إكمالها ثم اللحاق بإمامه قبل أن يرفع فهذا حسن، وأما إذا كان يفوته الركوع فعليه أن يكبر معه ويدرك الإمام في ركوعه، ثم بعد ذلك إن كان هذا التأخر لسبب مشروع فإنه معذور، وإما إن كان تهاون فإنه يخشى عليه التفريط. ولا ينبغي حقيقة التهاون يعني في هذا الأمر، خصوصا أن قراءة الفاتحة عند بعض أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها من الواجبات، ومنهم من يرى أنها مستحبة، وأن قراءة الإمام تكفي إذا ما أمن على قراءته، فعليه أن يحتاط لهذا الأمر. فإذا ركع الإمام وأمكن أن يتم القراءة ثم يدركه في الركوع فهذا حسن. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره الدعاء؟ نعم، الجواز جائز، ولكن الأفضل هو الترك. ومن هنا أيضا نرجع إلى قضية المسألة التمييز بين المسائل، يعني الذي ينظر إلى هذه المسألة نظرة واحدة لربما تعارض عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وبينما ثبت من الكتاب والسنة من جواز الدعاء للمسلمين وطلب الدعاء والشفاعة. فطلب الدعاء مشروع وهو رخصة، وهو يجوز أن يقول الرجل للرجل: ادعو الله لي استغفر لي. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل غير الله فهذا هو الكمال. وكذلك الكلام في الدعاء هو كالكلام في الرقية، ففرق بين الرقية والاسترقاء، فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، وتركه أولى وأكمل، والرقية جائزة. فعلى كل حال الدعاء إذا طلبه من غيره جائز إذا كان من حاضر يدعو له، وأما الأموات فلا يجوز، ولكن ترك هذا أولى، وهو أن يدعو الله عز وجل بنفسه. قد ذكر شيخ الإسلام قاعدة في باب العبادات أنه لا واسطة بين الله وبين خلقه في باب العبادات، وهذه قاعدة مضطردة، كل عبادة أمكن أن تؤديها مباشرة لله ولا يكون بينك وبين الله وسائط في الدعاء ولا في الرقية ولا في غيرها، هذا هو الأكمل وهذا هو الأشرف للعبد عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: منذ أن كنت صغيرا ووالدتي ترعاني وتحسن إلي إحسانا عظيما حتى بلغت وكبرت وحصلت على الوظيفة، كيف أرد إليها بعض حقها علي؟ وهل يجوز أن أتصدق عنها وهي لا تدري؟ وكيف أنكر عليها عندما يحصل منها مخالفة شرعية؟ وأرجو الدعاء لها بالشفاء لأنها مريضة. ونسأل الله عز وجل أن يشفيها، أن يرزقك برها. ولا شك أن البر بالأم وكذلك بالأب أنه من أعظم أبواب الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوالد أوسط أبواب الجنة. كان بعض السلف إذا ما جاءهم مذنب يقول له: أحي والداك، فإذا أخبر أنهما حيان وجهه إلى أن يذهب إليهما ويستغفر له. ولا شك أن بر الوالدين هو من أعظم أبواب الخير، فعليه على هذا السائل وعلى غيره أن يحسن صحبة الوالد في حياته، وحسن الصحبة بأن يكون خير الأصحاب لصاحبه في المعاملة وفي النفقة وفي رعاية حقهما وفي إدخال السرور عليهما بكل وجه من الوجوه المشروعة، وهذا في راحتهما في أبدانهما وفي حياتهما. ومن البر أيضا أن يسعى في نجاتهما من عذاب الله بأن يكون ناصحا لهما وهذا النص من الرفق، لكن يكون برفق وليه وتودد وإحسان، وأن يكثر الدعاء لهما. فعليه أن ينكر على والدته، لكن الإنكار على الوالد أو الوالدة ليس كالإنكار على غيرهما. ومن يظن أن الإنكار لابد أن يكون بشدة وغضب هذا خطأ، فلينكر عليهما بعبارة لطيفة وبوجه طلق وبتودد وإحسان مظهر الشفقة عليهما، فإذا فعل ذلك يرجى له التوفيق. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الرضا بقدر الله عز وجل شرط في صحة الإيمان؟ بينوا لنا القدر اللازم في ذلك وما هو مستحب. نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أن الواجب عند الأقدار هو الصبر، وأما الرضا فهو مستحب، لأن أحوال الناس عند القدر، الناس على ثلاثة أحوال: التسخط وهذا محرم، ولربما وصل الأمر إلى ما هو أعظم من المحرم من الكفر والعياذ بالله، كالكلمات التي يلقيها من يلقيها من أصحاب المصائب وقد تكون من الكفر. والتسخط إذا كان دون ذلك فهو محرم، وهذه حال المتسخط وهو آثم. والتسخط لا يضر الله عز وجل شيئا، وقدر الله نافذ ولا يرد قدر الله. والحالة الثانية هي حال تأدية الواجب، وهو أن يصبر على البلاء، وهذه الحالة واجبة، وهو أن يرضى بقدر الله عز وجل ولا يفخر. قد تكلم العلماء في مسائل كثيرة تحت هذا الباب، وذكروا أن حزن القلب ودمع العين ليس من التسخط، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من صبر دمعت عينه لموت ابنه إبراهيم ولموت بعض الصغار، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن قلبه ودمعت عينه ولم يقل إلا ما يرضي الله. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الكمال، فإنه جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر بل والرضا على القدر. قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وحال الصابر هو الذي لم يتسخط لقول، وأما دمع العين فليس من التسخط، وكذلك البكاء إذا غلب. وأما النياحة ورفع الصوت وشق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعر أو تركه أو تغير الحال فهذا من التسخط. والحالة الثالثة وهي حال الكمال، وهو الرضا عن قدر الله، وهو أن يكون راضيا عن الله عز وجل فيما قدر عليه، وهذه الحالة مستحبة وليست هي شرط يعني لصحة الإيمان، وليست هي مطلوبة في الكمال الواجب، وإنما هي مطلوبة في الكمال المستحب. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مسؤول عن شعب حاولت جلب المشاريع التي ينتفعون بها، إلا أن هناك عوائق وهي دفع الرشوة على هذه المشاريع. السؤال: هل أدفع الرشوة من أجل تحقيق المنفعة العامة أو أبقى بدون فائدة؟ مسؤول عن ماذا؟ مسؤول في شعب، في شعب؟ نعم. على كل حال دفع الرشوة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراسي والمرتشي. ولكن ذكر العلماء إذا كان صاحب الحق لا يستطيع التوصل لحقه إلا بهذا الطريق فإنه يرخص له بعد أن يبذل الأسباب كلها ويعجز، ويكون هذا من باب الركاب خاصة الضررين. ولا شك أنه إذا تنزه عن هذا حتى لو ذهب حقه، خصوصا إن كان يسيرا، فإنه لا ينبغي أن يخاطر في جلب مصلحة يسيرة بارتكاب أمر محرم قد يحاسب عليه. إنما قلنا قد يحاسب عليه لأن بعض أهل العلم يرخص فيه، وإن كان بعضهم لا يرى ذلك. أما إذا كانت مصلحة عظيمة فيترتب على هذا مفاسد عظيمة ولا سبيل للوصول لحقه إلا بأن يعطي، فما أعطاه فهو حرام على الآخر وهو مرخص له فيه عند بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي التهاون يعني في هذا الأمر إلا بعد الحج عن استيفاء الحق بالطرق المشروعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أديت عمرة لنفسي هل يجوز لي أن أؤدي عمرة للأب، وهل ثواب الطواف يصل إلى الوالدين؟ نعم، يجوز لك إن اعتمرت عن نفسك أن تعتمر عن غيرك، وهذا شرط في صحة العمرة عن الغير، أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره، أو يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عن، قال: لبي عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا بد أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن غيره، وهذا في العمرة والحج. وأما الطواف على وجه الخصوص فإنه لا يصح أن يطوف عن غيره، والطواف كالصلاة لا يصح أن يصلي عن غيره، وأما العمرة بمجموعها فله أن يعتمر عن غيره بشرط: إما أن يكون الغير من الأموات أو من العجز الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت، وأما إن كان حيا قادرا على الوصول إلى البيت فإنه لا يصح الاعتمار عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للأموات وللعجزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى البيت، ومن هنا لا ينبغي التوسع في هذا الباب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عند الوضوء هل يجوز للمرأة أن تمسح على ما تربط به شعرها، أم يجب عليها أن تنزعه وتمسح على شعرها كله؟ إذا كان الرباط يسيرا لا يضيق فيه، وأما إذا كان يشمل جزء من الرأس فإنه ينبغي أن تنزع هذا الرباط، وأما إن كان شيئا يسيرا يربط به الشعر في حكم الرباط فهذا لا يضر إن شاء الله، وهو في حكم ضفائر الشعر، فإن ضفائر الشعر لا تحل عند المس عند المرأة، ولو يعني جزء من الشعر يكون داخل هذه الضفائر، فكذلك الرباط اليسير فإنه إن شاء الله لا يضر، وأما إذا كان هذا الرباط يغطي يعني جزءا من الرأس كأن تكون قطعة قماش لها مساحة تغطي جزءا من الرأس فإن لابد أن تخلع يعني هذا الرباط. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم ما تقوم به بعض النساء في تربية الأولاد من صراخ عليهم ونهرهم وضربهم في كل وقت ولا تكن صابرات معهم، هل هذا من الكبائر؟ لا شك أن الصبر والحلم مطلوب، ولكن الناس جبلوا على الضعف والتقصير إلا من وفق الله عز وجل، فيرجى لهن إن كان هذا عن غير تعمد أنه إن شاء الله مما يعفى عنه، وأن الاستغفار يذهبه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أنه يسيء في معاملة أهله فأرشده إلى الاستغفار، فهذه الأمور التي تكون بين الرجل وأهله من الشدة التي غير متعمدة ومصر ويصحبها الإصرار، أو بين المرأة في أولادها أو من الأب مع أهلي، فإن شاء الله تكثرها الصلوات وكذلك الاستغفار، كما أن